قل يا أخي قل تكلم. تسمعني؟ أسمع بعضا ولا أسمع بعضا. أيوة. لا تخي الشكل الجلباب كيف هو؟ ها؟ شكل الجلباب صعب أن أصف لك الجلباب، المهم أنه يشتر البدن كله إلا الوجه والكفين. يعني حكم استعمال المدخر للأمر الصحي في رمضان؟ استعمال المضخة؟ نعم. لماذا؟ أمراض صدرية في رمضان. إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟ سمعت. امشي إذن في كلامك. نعم. هي شبه الهواء تجف في الصدر. سمعتني؟ أنت سمعت جوابي ولا لا؟ سمعت. إذن سؤالي بعد، عفوا شيخ، حكم استعمال الصعود؟ حكم إيه؟ صعود أو قطرة السمنة في رمضان. الصعود؟ نعم. مثل الدخان ما يجوز. كما الحديث لا تقطع الأيدي في السفر. نعم، المقصود بالسفر الغزو. غزو. أيوة. سؤالي بعد، حكم الفاتحة في السورة السرية هل هي واجبة أم ركن؟ في السرية؟ نعم. واجبة. ما هو الوفاق بين الحديث حجر الميتتين الجراد والسمك وحديث لا تقتل الجراد إنه جند من جنود الله؟ إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز، وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟ فهمت. ها ايش عندك غيره؟ ها؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟ نعم نعم، وقيمة الصلاة. وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟ فريضة وقيمة الصلاة. لك اخي اللي